إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. وصلنا إلى درس الممنوع من الصرف. أستاذنا، ما المراد بالصرف أولا؟ نعم، المراد بكلمة الصرف هو التنوين، أي ذلك التنوين الذي يلحق الأسماء. فإذا دخل التنوين اسما من الأسماء دل على أن ذلك الاسم مصروفا، أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. كيف ذلك؟ لو نظرنا مثلا إلى تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو ما إلى ذلك من ضمائر، نقول هذه الضمائر هي أسماء، وهذه الأسماء إنما هي مبنية. لكن لماذا بنيت؟ نقول لأن تاء الفاعل مثلا تشبه الحرف، كما أقول مثلا في باء الجر، باء الجر وضعت على حرف واحد، كذلك التاء هنا وضعت على حرف واحد، فالمشابهة التي بين الاسم وبين الحرف جعلت ذلك الاسم مبنيا. كذلك إذا كان هناك تشابه بين الاسم والفعل، فنقول مثلا كلمة يقول فعل مضارع، هل نستطيع أن ننون كلمة يقول؟ أقول يقول، بالطبع لا. كذلك إذا كان الاسم شبيها بالفعل في هذه الحالة يمنع من الصرف، أي يمنع من التنوين. إذن التنوين الذي نقصده هنا هو تنوين الصرف، أي ذلك التنوين الذي يدل على معنى في الاسم الذي يلحق به. ما ذلك المعنى؟ أن ذلك الاسم متمكن من اسميته. أستاذنا، هل كل تنوين يعد صرفا؟ نقول في الأسماء المنونة، هل كل تنوين يلحق اسما من الأسماء يدل على أنه مصروف؟ نقول لا، لأن هناك أنواعا من التنوين. فهناك التنوين الذي نقصده الآن وهو تنوين التمكين، لكن هناك أنواع أخرى كتنوين التنكير كما بيناه في أسماء الأفعال. لما قلنا مثلا في كلمة صه قلنا فيها صهن، إذن هنا نونت، فهل ذلك التنوين الذي لحق بكلمة صه هل هو تنوين صرف؟ نقول لا، هذا تنوين تنكير. وهناك تنوين يسمى تنوين المقابلة، وهذا التنوين هو الذي يدخل في جمع المؤنث السالم مقابلة له بالنون في جمع المذكر السالم، فنقول مسلمات مؤمنات ما إلى ذلك، فهذا تنوين نسميه تنوين المقابلة. وهناك تنوين العوض عن حذف حرف أو عن حذف كلمة أو عن حذف جملة، كما نقول في كلمة ساع هنا تنوين، هذا التنوين عوض عن حذف الياء، كما نقول كل له قانتون، كل إذن هنا في تنوين، التنوين هنا عوض عن حذف المضاف إليه، أي كل الخلق أو كل الناس. يومئذ يفرح المؤمنون هنا عوض عن حذف جملة، إذن معنى ذلك أن هناك أنواع من التنوين وليس كل تنوين صرفا، تنوين الصرف فقط هو تنوين التمكين. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ نعم، قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى يكون الاسم به أمكنا، أي الصرف أي تنوين الصرف هو التنوين الذي يدل على معنى في الاسم. ما هذا المعنى؟ هذا المعنى هو تمكن الاسم من باب الاسمية وعدم مشابهته بالحرف أو الفعل. متى يمنع الاسم من الصرف؟ يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة، أو يمنع لعلتين، إما أن تكون للعلمية وعلة أخرى أو للوصفية وعلة أخرى. أستاذنا، وماذا قال غير ابن مالك في هذا؟ قال غير ابن مالك في هذا: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب، أي أنه جمع لنا العلل التي يمنع لها الاسم من الصرف. ما الفرق بين المصروف والممنوع من الصرف؟ نعم، الاسم المصروف يدخله التنوين ويجر بالكسرة مع ال وبالإضافة أو دونهما، يعني لو قلنا مثلا مررت بمحمد فكلمة محمد هنا مجرورة وعلامة جرها الكسرة، لكن لو أنني أتيت بكلمة ممنوعة من الصرف مثلا ككلمة مساجد وقلت صليت في مساجد، إذن كلمة مساجد هنا جرها يكون بالفتحة. نعم، علامته الفتحة. لكن لو قلت صليت في المساجد الكبيرة، في المساجد، إذا نلاحظ هنا أن الجر علامته الكسرة. أو لو قلت صليت في مساجد القاهرة، فإذا هنا في إضافة. إذا الفارق بينهما في حال الجر أن الجر في الممنوع من الصرف تكون علامته الفتحة، أما في المصروف فعلامته الكسرة. وقلنا إذا كان الممنوع من الصرف معرفا بأل أو مضافا فإنما هو مجرور بالكسرة. كذلك في الرفع فكلاهما المصروف وغير المصروف يرفعان، وعلامة الرفع تكون الضمة، وفي النصب تكون الفتحة، ولكن في الممنوع من الصرف دون التنوين وفي المصروف مع التنوين. أستاذنا، يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة، فما هذه العلة؟ نعم، يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة، وذلك إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث، سواء أكانت هذه الألف مقصورة أو كانت ممدودة. مثلا لو قلنا في كلمة رضوى وفي كلمة نشوى وفي كلمة ليلى وسلوى وحبلى، أي اسم ختم بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف. كذلك إذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، مثال ذلك ما نقول في حسناء وعلياء وأسماء وصحراء وجرداء وخضراء، فكلها كذلك ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. كذلك أيضا إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع، ماذا يقصد بصيغة منتهى الجموع؟ هي كل جمع فيه ألف وبعدها حرفان، أو فيه ألف وبعدها ثلاثة أحرف وسطها ساكن، كما نقول مثلا في مثال ما كان على وزن مفاعل أو ما يشبه مفاعل، وما كان على وزن مفاعيل أو ما يشبه مفاعيل. مثال ذلك ما نقول في معابد ومهام ومكارم ومساجد ومراحل وتجارب ومواد ودواب ومعامل. نلاحظ مثلا معامل ألف الجمع بعدها حرفان، هذا مثال مفاعل. كذلك لما نقول خواطر، خواطر هذا في وزن فواعل. إذن القصد هنا ألا نقف على ما كان على مفاعل، ولكن نحن نأتي بألف الجمع وبعدها حرفان. كذلك إذا كان ألف الجمع بعدها ثلاثة أحرف وسطها ساكن، كما نقول مثلا في قناديل ومصاريع مفاتيح عصافير تلابيب تراكيب. لكن إذا كان ما بعد الألف، الثلاثة التي بعد الألف وسطها متحرك، فهذه تصرف. نعم. مثالها كما نقول في كلمة عباقرة وصيادلة وصيارفة وتلامذة، فهذه تصرف ولا تمنع من الصرف. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وكن لجمع مشبه مفاعل أو المفاعيل امنع كافلا. ومعنى هذا أن الاسم إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهو ممنوع من الصرف، كذلك إذا كان جمعا على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل. وما حكم الممنوع من الصرف إذا كان اسما منقوصا؟ حكم الممنوع من الصرف إذا كان اسما منقوصا أنه يعامل معاملة الأسماء المنقوصة. كيف ذلك؟ الاسم المنقوص يرفع ويجر ونحذف منه الياء ونعوض عنها بالتنوين. نحن نقول الاسم المنقوص واسم مختوم بياء هكذا مكسور ما قبلها، كمحامي وقاضي. جيد مثلا. فنقول هذا محام وسلمت على محام، إذن في حالة الرفع وفي حالة الجر حذفت الياء وعوض عنها التنوين. كذلك لو كان الاسم الممنوع من الصرف منقوصا نفعل معه ما فعلناه في الاسم المنقوص كما بينا في كلمة محام. نقول مثلا في حالة الرفع هؤلاء جوار، والأصل فيها جواري آخرها الياء، إذن حذفنا الياء هنا وعوضنا عنها بالتنوين. كما أقول سلمت على جوار، هكذا حذفنا الياء وعوضنا عنها بالتنوين. كما في قوله تعالى ومن فوقهم غواش، والأصل فيها غواشي جمع غاشية، إذن هنا غواشي حذفت الياء وعوض عنها التنوين. كذلك في قوله تعالى والفجر وليال عشر، وليال الأصل ليالي حذفت هنا الياء، هذه حالة الجر لأن واو القسم هذه من حروف الجر. أما في النصب فإننا ننصب مع الفتح دون تنوين، كما أقول رأيت جوارية جوارية، إذن الياء عليها الفتحة ولكن دون تنوين. أستاذنا ماذا قال ابن مالك؟ يقول وذع تلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، أي الممنوع من الصرف إذا كان منقوصا تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر ويعوض عنها بالتنوين، أما في حالة النصب فتظهر فيه الفتحة دون تنوين. ما حكم الاسم الشبيه بالجمع؟ نعم، إذا كان الاسم شبيها بالجمع وليس جمعا كان مثلا في كلمة سراويل، كلمة سراويل اختلف فيها النحاة، بعضهم قال إنها جمع لكلمة سروالة، والبعض الآخر قال إن كلمة سراويل هذه لفظة مفردة، فمن جعلها على أنها لفظة مفردة منعت من الصرف لأنها شبيهة بالجمع وليست جمعا، لأنها على شكل مفاعيل، رأينا أن الألف بعدها ثلاثة أحرف والوسط ساكن سراويل. أما من جعلها جمعا لكلمة سروالة فهو يمنعها على أنها على صيغة منتهى الجموع. ما حكم الجمع الأقصى إذا استخدم علما؟ نعم، حكم الجمع الأقصى إذا استعمل علما أنه يمنع من الصرف. مثال لو أنني سميت ابني مساجد، إذن هنا ليس هذا جمعا، إذن كلمة مساجد ماذا نفعل فيها؟ نقول مثلا تبسم مساجد، فرحت بمساجد، قبلت مساجد، إذن لماذا منع من الصرف هنا مع أنه مفرد؟ نقول هنا ممنوع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. سبحان الله، هل كلمة مساجد هنا هل هي أعجمية؟ ما قلنا إنها أعجمية، ولكن لأنه ليس في المفردات العربية ما هو على هذا الوزن، هذا الوزن قليل، ولذلك عومل معاملة العجمة فسمي شبيها بالعجمة. إذا سمي بالجمع كان المنع للعالمية وشبه العجمة، ومن هذا ألفاظ كما في كلمة شراحيل أو في صناديد أو في هوازن، هذا كله ممنوع من الصرف. لماذا؟ نقول للعالمية ولشبه العجمة. أستاذنا وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية